اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلهنا يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين ويا مجيب دعاء المضطرين يا رجاءنا عند مصائبنا ويا عدتنا عند شدائدنا ويا أنيسنا عند وحشتنا ويا صاحبنا عند وحدتنا يا أنيس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم انقطع الرجاء إلا منك انقطع الرجاء إلا منك وغلقت الأبواب إلا بابك يا كريم

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا يبيد ونسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إلهنا ما عصيناك ونحن بجلالك جاهلين ولا بعقوبتك مستهزئين ولا بنظرك إلينا مستخفين، لكن غلبت علينا شقوتنا وسولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخي علينا، فمن من عذابك يستنقذنا وبحبل من نعتصم إذا قطعت حبلك عنا. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين. أمرتنا بالدعاء فقلت سبحانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت سبحانك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ونسألك الإجابة برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم